إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله تعالى لنا فيما مضى 6 قصص، قصص الأنبياء. القصة التي معنا هي 7، وهي موجزة في هذا الموطن، حصلت في مواطن أخرى، وهي قصة فرعون، قصة موسى مع فرعون. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون بالآيات، والمراد بالآيات هنا التوراة وما اشتملت من الشرائع والأحكام، وسلطان ووصفه بأنه مبين أي ظاهر، والسلطان هي الآيات الحسية، إذ ليس كل الناس ينتفعون بالأمور التي تحتاج إلى فهم وعقل وتدبر، فمع ذلك كان مع موسى عليه السلام آيات توراة فيها شرائع الله تعالى وأحكامه، ومعه أيضا سلطان. السلطان في القرآن كما قال بعض السلف هو الحجة، كل سلطان في القرآن هو الحجة، وكأن الإنسان الذي معه الحجة والدليل يقهر خصمه، فجعل الذي بين يديه من الدليل والحجة هو سلطان. فكما أن السلطان يقهر غيره بقوته، فإن الإنسان الذي يتسلح بالدليل يقهر خصمه بقوته المعنوية. السلطان الآيات التي ذكر الله تعالى من العصا واليد والقمل والدم والضفادع وانفلاق البحر ونطق الجبل، ما فصلت سابقا في سورة البقرة في سورة الأعراف، ووقع خلاف في السلطان من أي مشتقة، قيل من التسليط لأن الذي بيده قوة يسلط على غيره، وقيل من السليط وهو الزيت الذي يستضاء به، فالسلطان يستضاء به في الملمات ويفزع إليه عند الحاجات، أو هو مسلط على غيره بالقوة التي معه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات الأمور التي تحتاج لفهم وتدبر، والسلطان الأشياء الملموسة الحسية التي يفهمها والتي ينبغي أن يقف عندها كل إنسان حتى البليد، لما يرى المعجزات الباهرات التي فيها خلاف سنة الله تعالى في الأشياء، هذا يستدعي للإيمان والتصديق بأنه رسول عند الله تعالى. أرسله الله تعالى إلى فرعون وملئه، وأرسله للجميع، لكن فرعون والملأ هم المكذبون. والآيات مكية، والآيات فيها ذكر هذه القصص حتى يتعظ كفار قريش، فذكر المكذبون فقط، مع أنه أرسل لهم ولغيرهم حتى يظهر أثر هذا التكذيب، حتى تقع العبرة والعظة للمخاطبين وهم كفار قريش. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هؤلاء تبعوا أمر فرعون فأطاعوه. أمر فرعون ليس بذي رشد، ليس فيه رشد ولا فيه مصلحة ولا فيه حكمة، فهو كان يكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكنه كما قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أمر فرعون ليس برشيد، ظاهر عدم رشده، لأنه كان يدعو ويقول أنه هو الرب، أنه هو الإله، وكان ينكر الرب عز وجل، ومن باب أولى أن ينكر موسى، أن ينكر نبوة موسى. ويمكن أن تكون الجملة التي بعد هذه الجملة، الآية التي بعدها، تفسير لمعنى وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. كيف يكون أمره رشيدا ومآله أن يكون إماما لقومه وقائدا لهم، كما يبعث المسافرون واردا يبحث لهم عن منزل وعن ماء يجلسون عنده؟ ففرعون هذا حاله، يقدم ليسبق، ومنه مقدمة الجيش، ومنه القادمة في الرأس ناصية الشعر. قال: يقدم قومه يوم القيامة، فكما أقدمهم في هلاكهم بأن سار يطلب موسى ومن معه فأتبعه أصحابه وملأه فهلكوا في الدنيا، فإنهم كذلك يهلكهم ويوردهم النار. أو كما أنه كان إمامهم في الكفر في الدنيا ويحضهم عليه ويأمرهم به، فكذلك هو في الآخرة. قال: يقدم قومه يوم القيامة، يقدم فعل إيش؟ فعل مضارع، فأوردهم فعل ماضي. قد يقول قائل: الآية يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، لماذا لم يقل فيوردهم النار؟ فعل معطوف على فعل ماضي، وجاء الفعل بصيغة إيش؟ بصيغة يقدم مضارع فأوردهم ماضي، فلماذا لا يكون فيريدهم ماضي معطوف على ماضي؟ لكن فكأن الأمر قد بت وقد قطع ولا مناصة منه، فهو داخل في الوجود فكأنه حصل وانتهى، وهذا من باب المبالغة. فعل الماضي حصل ولا مناص منه، فهو يقدمهم فكأن الأمر واقع حاصل دون أدنى ريب وأدنى شك، ولذا جاء الفعل بصيغة الماضي. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال: وبئس الورد المورود، النار. وذكر مؤنث، تقول هذا نار ولا هذه نار؟ هذه نار، نار مؤنث. لماذا جاءت وبئس ولم يأتي وبئست لعودها على الورود، لعودها على الورود؟ بئس الورد المورود، فبئس هذه عادت على الورود. فإذا ذكر فعل وذكر له متعلقان مذكر ومؤنث، فيجوز في العربية أن تذكر وأن تؤنث. وهنا التركيز على الورد يوم القيامة، فتقول: نعم الدار منزلك، وتقول نعمة الدار منزلك. فنعمة بالتذكير تعود على إيش؟ المنزل. وبالتأنيث تعود على الدار. الدار مؤنث والمنزل مذكر. العربية تقول هذا تقول هذا. قال فأوردهم النار وبئس الورد المورود. الورد يطلق على عملية الورود، يطلق على الوارد، ويطلق على المورود فيه. المورود الشيء الذي أيضا قد ورد وانتهى، وفي هذا إشارة إلى عذاب فرعون أنه يعذب. الورد المورود الذي قد ورد وانتهى مفعول. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الرفد القطعة، تحصيل الغاية. ولما سأل نافع الأزرق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الرفد المرفود قال اللعنة بعد اللعنة. هم لعنوا في الدنيا من الله عز وجل ومن الملائكة وعلى لسان النبيين والصالحين، فكذلك هم ملعونون يوم القيامة. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهم ملعونون في الدنيا والآخرة، هم ملعونون لعنة بعد لعنة. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون، فاتبعوا أمر فرعون أي طريقته في الغي. وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها. ومن حياض رداها أراد الهلاك، ولفرعون في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. جاء العذاب على فرعون لأنه إمامه، إمام الكفر، ولذا كان له النصيب الأكبر من النار. وقال تعالى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والعجب بعد هذا كله أن نجد بعض الناس يقول إن فرعون آمن وسينجو عند الله، وهذا قول موجود، بل ألف فيه بعضهم رسائل أن فرعون ناجي وأنه آمن، والآيات صريحة جدا. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يثبت عقولنا على دينه. وقال تعالى هنا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. وكذلك شأن المتبوعين يكونون مضاعفين في العذاب يوم القيامة. المتبوعون أئمة عذابهم يضاعف. آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، كما قال الله عز وجل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء الأئمة، كما قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة أي أتبعناهم زيادة على عذاب الله لعنة في الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة، فتلك لعنتان كقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن لطيف ما أخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات عن حماد بن سلمة قوله ليست اللعنة السواد في الوجه، وإنما اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. فالملعون ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر، فلا يستقيم له حال مع الله. هذه أشد اللعنات، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ألا يخرج الإنسان من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. وفرعون وملأه ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. ذلك القصص السابقة، وذلك تذكر للمذكر للواحد والاثنين والجماعة، لا فارض ولا بكر عوار بين ذلك. فذلك تذكر بالمفرد وتذكر المثنى وتذكر الجمع، وهنا ذلك إيش الجمع، هاي القصص السبعة السابقة ذكر الله تعالى قبلها سبعة قصص الأنبياء. وذلك ضمير للحاضر، والقصص للشيء الغائب، وهذا يسمى في علم العربية الالتفات، أن تحول الكلام من الحاضر أو من الغائب إلى الحاضر أو العكس، هذا يسمى الالتفات. وفي هذا إشارة إلى تفخيم شأن هذه القصص حتى تقع فيه العبرة والعظة. والقصص المذكورة فيها حقيقة عبر عديدة، فالقصص السابقة مدارها على هلاك المعاندين، وهذا يناسب حال كفار قريش. والقصص السابقة فيها معالجة لشبه وأدلة قامت في عقول هؤلاء الأقوام، ذكرت في خطاب الأنبياء مع أقوامهم وعرجت هذه الشبه. في القصص السابقة دلالة ظاهرة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فهو لم يتلمذ على أستاذ ولم يقرأ الصحف ولم يعرف هذه الأخبار على هذا النحو بالتفصيل، وفي هذا دلالة ظاهرة على أنه رسول من عندنا. وأيضا فيها كلها إشارة إلى أن الصديق والزنديق والمؤمن والكافر سيموت ويذهب، والذي تدبر يا من تموت ما الذي يبقى بعدك وكيف تلقى ربك، فأنتم ستموتون كهؤلاء كأصحاب هذه القصص، فتأملوا وتدبروا وانتبهوا واحرصوا واعملوا. والخطاب لكفار قريش وفي هذه القصص من أنباء القرى نقصه عليك، ذلك مبتدأ من أنباء خبر، والجملة الإسمية قد تكون هي خبر الفعل نقصه عليك، منها قائم ومنها حصيد. شبه أخبار القصص الماضية بالزرع، فالزرع منه الذي له قيام وجود وأثر، ومنه الحصيد الذي ليس له أثر. وأهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، فثمود ما بقي منها شيء. فهذه القصص السابقة منها القائم الذي له أثر قليل ظاهر، ومنها إيش؟ ومنها الحصيد الذي انتهى ودثر واندثر ولا وجود له. وما ظلمناهم بعذابنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم بتكفيرهم وكذبهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. الإله الذي لا ينفع صاحبه عند الشدة، ما الفائدة من عبادته؟ هم يعبدون آلهة باطلة. فما أغنت عنهم من شيء، وقلنا من شيء نكر في سياق النفي، وهذا يدلل على عموم واستغراق النفي، نفي الفائدة، ولا سيما أنهم يقولون أن النكرة إن سبقت بمن فهي أبلغ وأقوى في النفي من النكرة الغير مسبوقة بمن، التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربنا، لما جاء العذاب والهلاك. ما نفعتهم هذه الآلهة وعبادة هذه الآلهة الباطلة، وما زادوهم غير تتبيب. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت إيش؟ غير تخسيص، تبت خسرة، تب خسرة، وتببه أوقعه في خسارة. فهذه الآلهة زادت أصحابها خسارة، خسارة يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك من أنباء القرى، أي من أخبارهم. والنبأ خبر فيه له أهمية، الخبر الذي له أهمية يسمى نبأ. ذلك من أنباء الغيب أي أخبارهم، ونقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك. وما ظلمناهم أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا، بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم. فما أغنت عنهم آلهتهم أي أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، ما نفعوهم ولا أنقذوهم بإهلاكهم. وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير، وذلك أنها سبب هلاكهم ودمارهم وخسران الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، ونأتي لقصة شعيب عليه السلام وكيف أن الله عز وجل عذبهم بالصيحة بيوم الظلة، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في نصيب أمس وبالرجفة. نسمع من أخينا عادل. هل أهل أيكة هم أهل مدين أم غيرهم؟ هذا الذي وقع في الخلاف. أهل أيكة أهل الشجر الملتف، ويقولون أن أهل أيكة من فرق يقولون هم قرية أو قوم بجانب أهل مدين من فرق. أي نعم. ابن كثير رحمه الله فرق على نفس ما أنهم هم هم أنهم واحد اجتمع عليهم عذابهم عذابهم يوم عذابهم هذا الانتقام كلها. يقول الفرق جمال الدين الجهني يقول قوله تعالى كذب أصحاب ليك طرق كثير ونافع ونعام أصحاب ليك فابنا وفي صار بغير همزة والثالث وقرأ الثالثون ليك بالهمزة فيها فيه مالك وبالألف وقد سبق هذا الحق إذ قال لهم شعيب إذ قيل لهم لم يقل أخوهم كما قالت الأعراب الجواب أن شعيبا لم يكن من نسب أصحاب ليك فلذلك لم يقل أخوهم وإنما أرسل إليهم بعد أن أرسل إلى مدين وهو من نسل مدين لذلك قال هناك أخوهم وهذا قول مقاتل بن سليمان وقد ذكرنا في سورة الملوك عن محمد بن كعب الخضري أن أهل مدين عذبوا بعذاب الكلة فإن كانوا غير أصحاب الأيكة كما زعم مقاتل فقد تساووا في العذاب وإن كان أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة وهو مذهب ابن جرير الطبري كان حكم ذكر الأرض تخفيفا والله أعلم. يعني الجماهير على أنهم هم هم ولكن لم يكن من نسبهم كان نسبي هو أرسل إلى الأمرين إلى البلدين واليوم نستطيع أن نقول أصحاب الأيكة هم أهل الطفيلة يعني قريبين من الطفيلة وأهل مدين أشبه ما يكون بأهل الشوبك بلدة قريبة وشعيب عليه السلام أرسل إلى الطرفين أرسل إلى هؤلاء وهؤلاء. أي نعم. وربنا قال عنهم عن إيش؟ قال وما قوم لوط منكم ببعيد ليسوا بعيد عن قوم لوط. وهذا يؤكد أن البلد التي نحيا فيها بلد الشام بالجملة بلاد دعوة الأنبياء أرسل الله تعالى الأنبياء في هذه البلاد بكثرة وجل الأنبياء أو كثير من الأنبياء كانوا في يعني عاشوا أو مروا في مثل هذه الديار. أي نعم. فكأن شعيبا عليه السلام أرسل بداية لأهل مدين ثم أرسل إلى من هم بجانبهم ولذا قال الله تعالى عن أهل مدين أخاهم ولم يقل عن أهل الأيكة وهي صاحب الشجر الملتف الأرض الخضراء الأرض التي ينبت فيها النبات الكثير لم يقل عنهم أخاه دلالة على أنه أرسل إليهم تبعا. ولكن هل العذاب واحد أم لا؟ العذاب نوع في الآيات رجفة صيحة عذاب يوم الظلة فهل العذاب واحد أم لا؟ هنا المسألة الآن. نعم. الصيحة قيل صاح بهم جبريل عليه السلام الكلام المسيء لرب العالمين وقال الصيحة قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا وكانت صيحة على الحقيقة وجوز البلقي أن يكون المراد بها نوعا من العذاب والعرب تقول صاح بهم الزمان إذا هلكوا. هو الصيحة الحقيقة وليست فقط الهلاك سبب الهلاك الصيحة والصيحة قد يكون الوفاة والهلاك بسبب الرعب قد يقطع القلب من شدة الخوف والرعب فيهلك الإنسان وكم من إنسان مات من الخوف فقد تكون هلاكهم بسبب الخوف والرعب الذي وقع في قلوبهم بسبب هذه الصيحة. نعم. والمعول عليه الأول أي صاح بهم جبريل عليه السلام وقد سبق في الأعراف الرجفة أي الزلزلة بدلها ولعلها كانت في مباديها فلا منفاة أي بدايتها كان زلزلة بعدها أخذت الصيحة أخذتهم الصيحة يعني وقع هلاك بالخوف فرجف بهم ثم بعد الرجف وقع الخوف واشتد الخوف على أوجه بسبب الهلاك بالصيحة بعد الرجفة فأخذهم عذاب يوم الظلة وذلك على ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس أن الله تعالى بعث عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجراف البيوت فدخل عليهم فخرجوا منها هربا إلى البرية، فبعث الله تعالى عليهم سحابا فأظلتهم من الشمس وهي قلة فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقطها الله عز وجل عليهم نارا فأكلتهم جميعا. وجاء في كثير من الروايات أن الله عز وجل سلط عليهم الحق 7 أيام ولياليهم، ثم كان ما كان من الخروج إلى البرية وما بعده، وكان ذلك على نحو ما اقترحوه لاسيما على القول بأنهم علم في السماء السحاب بإضافة العذاب إلى يوم القلة دون نفسها، إيذانا بأن لهم عذابا آخر غير عذاب القلة بترك بيانه تعظيما لأمره. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا جنود لا يعلمها إلا هو. فالله قد يعذب بالماء وقد يعذب بالمطر وقد يعذب بالحر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو أن الناس عرفوا الله تعالى حق المعرفة ما عصوا، لو يعلمون أنهم يتعاملون مع رب لا يخفى عليه شيء ومع رب عادل لا يساوي بين المحسن والمسيء ومع رب إن أمهل لحكمة ولا يهمل، فإنهم سيذعنون طمعا في نجاتهم، ليس مرضاة لربهم فقط، سيذعنون طمعا في نجاتهم. بعض الناس يستجيب وهو مقهور، يستجيب لمصلحته، يستجيب بعض الناس لمن بيده القوة وهو مقهور وهو غير مشرح الصدر. فالعبد في هذه الحياة الدنيا أو الإنسان في هذه الحياة الدنيا السعيد من كان عبدا لله بالاختيار كما هو عبد لله بالاضطرار. فكما أنك مخلوق ومقهور تحت أوامر الله عز وجل ولا يفلت أحد من قدر الله، فالسعيد من عبد الله تعالى ومن حقق العبودية من شرح صدر. لكن قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه، هذا المخلوق الضعيف، هذا الإنسان الضعيف يتمرد ويتكبر على الله عز وجل وعلى أوامر الله، فدعا خالقه عليه. أما من ناحية الجمع بين الألفاظ الثلاثة فكما جاء في درة التنزيل وغرة التأويل لعبد الله محمد أصبهاني الخطيب الأسكافي يقول أن الله تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ، منها رجفة في سورة الأعراف في قوله وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، وذكر ذلك قتله في مكان آخر. ومنها الصيحة في سورة هود بقوله تعالى فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ومنها القلة في سورة الشعراء فأخذهم عذاب يوم القلة. تفسيري أن هذه الثلاث جمعت لإهلاكهم واحدة بعد أخرى، لأن الرجفة بدأت بهم فانزعجوا لها عن الكن إلى البراح، الكن أي البيت إلى البراح المتسع من الأرض، فلما أصحروا نال منهم حر الشمس وظهرت لهم قلة تبادروا إليها وهي سحابة، سكنوا إلى روح ظل تحتها فجاءتهم الصيحة فهمدوا لها. فلما اجتمعت 3 أشياء مؤنثة الألفاظ العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب التأنيث في هذا المكان عن المكان الذي لم تتوالى فيه هذه المؤنثات، لذلك جاءت في قصة شعيب وأخذت الذين ظلموا الصيحة. أما صاحب ملاك التأويل القاطع من الألحاد والتعطيل بتوجيه متشابه اللفظ في آية التنزيل أبي جعفر أحمد إبراهيم الزبير الأندلسي الغرناطي يقول في اختلاف الوارد فيما أخذ به قوم شعيب وهو أن يكون المراد أخذهم بالهروب من العذاب لقبيح مرتكبهم وسوء درهم على نبيهم، فبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم القلة، والقلة غيم تحته سنين، فهذا ولا بد عند الرجفة لأنها زلزلت، فعلى هذا يكون قد أخبروا بعذاب الزلزال وعذاب الصيحة وهو عذاب يصحبه صوت وعذاب الظلة، فورد ذلك على التدريج والتناسب بحسب ما ذكر قبل كل عذاب من هذا من مرتكباتهم. وقد ذكر المفسرون تنوع عذابهم بالرجفة والصيحة والظلة كما امتحن آل فرعون والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة. الله أعلم. يعني تنوعت هذا العذاب بتنوع الأوقات، أخذوا في هذا العذاب كل في وقت حتى وقع هلاكهم. نكون إن شاء الله في درس غد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.